استقبل رئيس الجمهورية الدومينيكية دانيلو ميدينا سانشيز يا مساجسرا من هذا الشهر باك تشانغ يول السفير المفوض فوق العادة لبلادنا لدى كوبا المبعوث الخاص لحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الذي شارك في مراسم تولية الرئاسة. في هذه المناسبة نقل المبعوث الخاص تحيات المارشال المحترم كيم جونغ أون إلى رئيس دانيلو ميدينا سانشيز الذي أبر بدوره عن شكره العميق عليها وطلب منه أن ينقل تحياته المقرونة بالتمانية الخالصة إلى المارشال المحترم كيم جونغ أون.